يقول أحسن الله إليكم، انتشرت صوتية لمحمد ولد الددو يزعم فيها أن الأمة نكبت 6 نكبات كبرى، وجعل أولها أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ولم يجعل للأمة دستورا ولا طريقة للحكم، ولم يبين لنا طريقة اختيار الحاكم ومحاسبته وعزله، وكان ذلك سببا في ردة جمهور المسلمين عن الإسلام. فما ردكم حفظكم الله على هذا الافتراء؟ وجزاكم الله خيرا. ولد الدد هذا محمد تربى في أحضان جماعة الإخوان المسلمين، فلا عجب أن يتكلم بمثل هذا، لأن شغلهم الشاغل هو الحكام، وعنايتهم الفائقة في تأصيل أن الحاكمية هي لب الإسلام، وأن دعوة الأنبياء إنما كانت لأجل الحاكمية، وأن صراع الأنبياء مع أقوامهم من أجل أن لا حكم إلا لله. تأثر هذا وغيره ونظراؤه بكتابات أبي يعلى المودودي، وتأثروا بكتابات سيد قطب المصري، تأثروا أيضا بكتابات الحركيين وأرباب المدارس المعتزلة المعاصرة. فكتابات محمد عبد المصري كتابات تنحرف بالإسلام طعما فيما شاء من الأحاديث وغمزا، على طريقة المعتزلة العابثين بالسنن والآثار. هذا الرجل ينزعج من الطريقة السلفية في تنصيب الأئمة التي جرى عليها السلف وقررت في كتب العقيدة والمنهاج. وباب الولاية باب مفرد في كتب السنة والمسانيد، والبيعة الشرعية أمر مقرر في كتب السياسة والأحكام السلطانية، وقد ألف غير واحد كتبا في هذا الباب كأبي الحسن الماوردي الشافعي وكأبي يعلى الفراء الحنبلي في كتب الأحكام السلطانية. فهذا باب واسع صنف فيه العلماء وجروا على تقرير أن مسألة الإمامة وتنصيب الخلفاء جاءت عن الشرع مستمدة من طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلكم أن الله جل في علاه أمر بطاعته وطاعة رسوله وولاة الأمر. ماذا قال ربنا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولاة الأمر يجب أن يكونوا منا، أي مسلمين. وكذلك أيضا أمر الولاية جاء مقررا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقرر العلماء أن الأمانات أعظمها الولايات، سيما الولاية الكبرى، أي الخليفة أو الحاكم. وجاءت السنة بنصوص متعددة في بيان أمر الولاية وما عليه الحاكم وما يجب نحوه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطاعة ولاة الأمر، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم ماذا؟ عبد حبشي. إذن أمر الولاية وأن يتأمر أمير ولو كان حبشيا اعتنى به الإسلام، جاء في بعضها رأسه كأنما زبيبا، ليس حسن الصورة طالما أنه بلغ أن يكون إماما فإنه يسمع له ويطاع. فهل السمع والطاعة مطلقة كما يفتريه هؤلاء الكذابون عند وصفهم للسلفيين أنهم يرون الطاعة المطلقة للحاكم؟ كذب فجرا، لا يستحي هذا وغيره من الافتراء على أهل السنة والجماعة. الطاعة للحاكم إنما هي في المعروف، فإذا كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الطاعة كي تنسجم الأمة مع حكامها، وهذا الأمر يجتمع فيه أمر الإسلام. إذ لو حصلت فتنة أو تقاتل أو حصل تنازع لكانوا لقمة سائغة للأعداء. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة. انتبه، بايعنا أي هناك بيعة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله في أثرة علينا إلا أن تروا كفرا أكمل بواحا، عندنا من الله فيه برهان. إذن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في كل الأحوال، في المنشط، في المكره، في العسر، في الميسر، إلا إذا رأينا كفرا بواحا. نحن لا ننازع الحاكم من أجل دنيا، لأن منازعة الحاكم في أمر دنيا هو سبيل من؟ سبيل الخوارج. لماذا اعترضوا ولاية عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ قالوا إنه يولي قرابته وأنه يستأثر بالولايات والمال، هكذا قالوا، ففتحوا على الأمة شرا لم يغلق إلى يومنا هذا، وقتلوا الخليفة الراشد بعد أن حاصروه. إذن مطلب الخوارج من قديم الزمان دنيا، ولذلك ذو الخويصرة التميمي أول خارجي اعترض النبي صلى الله عليه وسلم لما أن آثر صناديد قريش، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. يخرج من ضئضئ هذا، من صلب هذا، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامية، وجاء أنهم كلاب أهل النار، وجاء شر قتلى تحت أديم السماء، وجاء غير هذا في أحاديث متواترة في بيان ضلال الخوارج الذي هذا هو مسلك الدد هذا، ومن كان على شاكلته فشغلهم الشاغل الحكام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، ما العمل؟ قال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، وفي رواية: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هؤلاء يضيقون من النصوص الشرعية ضيقا شديدا، ويريدون أن يصوروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضع دستورا للحكم، وبالتالي هم الذين سيضعون هذا الدستور في مصارعة الحكام ومواجهاتهم، وكذلك أيضا في التحالف عبر تنظيمات سرية وخلايا عنقودية. هم الذين سيرسموا للأمة ما لم يرسموا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم الذين فهموا الفهم المسدد الذي لم يفهمه أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب ولا المهاجرين ولا الأنصار ولا أصحاب بيعة الرضوان. هم الذين فهموا السياسة الشرعية يوم لم يفهمها مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولم يفهمها الشافعي ناصر السنة، ولم يفهمها أحمد بن حنبل الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة، لم يفهمها سعيد بن المسيب، ولم يفهمها محمد بن سيرين. من الذي فهمها؟ والدد هذا. عجب، هذا يحتاج إلى رقية، يحتاج إلى راق يرقية، لأنه لا ريب أنه ملبوس متلبس بجان، لا بل بشيطان مارد. لأن هذا القول لو مضى على ظاهره، لأنه لو بقى هذا الكلام على ظاهره لكان ردة وكفرا. أنا أحب أن أخذ كلامه بنصه. يقول هنا، يقول: إن الأمة نكبت ست نكبات، على تقريره هو سبع لأنه هو النكبة السابعة، ست نكبات كبرى. وجعل أولها أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ولم يجعل للأمة دستورا. هذا طعن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ولم يبلغ ما أمره الله بتبليغه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أمر خير إلا دل أمته عليه، وما من أمر شر إلا نهى أمته عنه. كل شيء أخبر به أمته، حتى الخراءة علمهم آداب الخلاء، ألا يمس ذكره بيمينه، وألا يستنجي بعظم أو روث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أمته: فما من طائر في السماء ولا أمر في الأرض مما يهم أمر المسلمين إلا دلهم عليه. فيأتي هذا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب دستورا، أي أنه ترك مما يجب أن يبلغه، لأن الله جل في علا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا أيضا فيه طعن في الرب جل في علا، لأن هذا الوحي لم يستوفي، وبقي الدستور لم يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين الله تام كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولد الدد هذا يقول: لا، لم يكتمل هناك الدستور المختبئ المخفي. من الذي سيكتبه؟ سيكتبه سيد قطب، ويرسمه أبو يعلى المودود، ويخطه بالدماء سيد قطب، ويقوم على أشلائه أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وتحرر هذا الدستور جماعة داعش هو يريد أن يقول هكذا. والسلف على مر التاريخ لم يفقهوا هذا الدستور الذي انبرى إليه هؤلاء الخوارج. الأمر في غاية الخطورة، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان، والله جل في علا جعله هاديا ومبشرا ونذيرا، وبلغ عن ربي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أمته بسنة الخلفاء الراشدين، إن كنت تؤمن بحديثه الذي أخرجه الترمذي عن العرباض بن سارية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا أكمل كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهل أنت تعتقد أنهم خلفاء راشدون؟ وهل تعتقد أنهم مهديون؟ كيف تعدل عن طريقتهم؟ كيف تلتمس دستورا آخر وتتهم الخلفاء أنهم طاشت أحوالهم في الإمامة وتنصيب الخلفاء؟ فلنبدأ بأبي بكر الصديق مثلا. أبو بكر الصديق كيف كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خلافة أبي بكر الصديق هل كانت بالنص الظاهر أو الخفي أو كانت اجتهادا من الصحب الكرام؟ الجواب كانت بالنص، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لن تعدل عن أبي بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق باتفاق أمة الإسلام وإجماع الصحابة أنه خير الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الرجال إلى قلبه من؟ أبو بكر الصديق، وهو صاحبه أول من أسلم من الرجال، وهو صاحبه في الهجرة، كان يقول يا رسول الله الصحبة الصحبة، والله جل في علا نص على صحبة أبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالأمة أجمعت في زمن الصحب الكرام أن خير الصحابة هو أبو بكر الصديق، ومما يدلك على اختياره مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متى كان هذا؟ في مرض موته. فلما أن قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أبا بكر رجل رقيق يبكي في الصلاة فلا يسمع الناس، وأرادت ألا يتشاءم الناس برؤية أبيها إماما، ربما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يموت أو قد مات، فأعاد عليها فكررت فقال إن كنا صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالصحابة رضوان الله عليهم، وسر النبي عند أن رأى هذا من خلف الستار، كان في مرض موته. فخلافة أبي بكر الصديق كانت نصا، ومن العلماء من يقول نصا ظاهرا، ومنهم من يقول نصا خفية، ولعظم الإمامة والخلافة ظل الصحابة في سقيفة بني ساعدة في أمر من يتولى الخلافة، وتأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجمعوا على من؟ على أبي بكر الصديق قاطبة، إلا رجل واحد وهو سعد بن عبادة لم يكن يكره أن أبا بكر الصديق يكون خليفة، انتبه، لكنه ارتأى أن يكون رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، ثم صار إلى ما صار عليه عموم الصحابة الكرام. هذا أبو بكر الصديق. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في فضائل أبي بكر ما يطول بنا المجلس، لكنني أردت أن ألفت النظر أن خلافته كانت نصا. الأمر الآخر خلافة من؟ عمر ابن الخطاب، عاهد إليه أبو بكر قبل موته بمدة قليلة، فهل كان هناك صحابي أفضل من عمر؟ أجيبه، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكانوا لا يعدل فكان الصحب الكرام لا يعدلون عن أبي بكر وعمر، وفضائل عمر واسعة عظيمة. المحدث الملهم الذي نزل القرآن بما قد اختاره في عدة مناسبات، فعهد إليه أبو بكر الصديق بالخلافة، فكانت هذه الطريقة الثانية، إما أن يكون اختيارا بالنص، وإما أن يكون عهد من الخليفة إلى من بعده. لماذا عهد إليه؟ لأنه شعر بقرب الموت الأجل، والأمة بلا إمام لا يمكن أن يستقر لها قرار، فإن الولاية الكبرى هي التي تقام بها مهام الإسلام. خذ مثلا، هل يقام جهاد في سبيل الله بلا إمام؟ أجيبه، لا يقام. هل يقام الحج بلا إمام؟ لا يقام. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالحج، فنادى ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج في هذا العام مشرك. إذن لا بد من القيام بالولايات، إما أن يقوم بالولاية الكبرى وهو الإمام الأكبر الحاكم، أو ينصب نائبا. فعمر بن الخطاب عهد إليه أبو بكر الصديق، ثم طعن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. من الذي طعن؟ أبو لؤلؤة المجوسي، وأمر صهيبا بأن يصلي بالناس. ثم صار في أمر الخلافة إلى ستة يتشاورون فيما بينهم، من جملتهم عبد الرحمن ابن عوف. هل الشورى أمر جاء به عمر بن الخطاب دستورا من تلقاء نفسه؟ الجواب لا، وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم أمر من؟ المسلمين، شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في أمره كل ذي رأي؟ أجل أجل، كان يستشير وكان يشار عليه. فالحباب بن المنذر في غزوة بدر لما أن نزل عند البئر قال: هل هذا المكان؟ وحي أوحاه الله إليك أم هو الحرب والخديعة؟ قال: بل الحرب والخديعة. قال: والله يا رسول الله ما هذا بمكان، ما هذا بمكان. فنزل عند مشورة الحباب. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس من يشير علي، أليس كذلك في حادثة الإفك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة امرأة، من هي؟ أم سلمة في صلح الحديبية، لما أن أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، فتأخر الناس، كانوا يريدون أن يحج أو أن يعتمروا، فكان الأمر شديدا، فقالت: يا رسول الله أخرج إليهم وادعوا حالقك يحلق رأسك وانحر هديك، إذا رأوك فإنهم سيقتدون بك. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أشارت به أم سلمة، انظر إلى رجاحة عقلها رضي الله تعالى عنها. فصار الصحابة يحلق بعضهم بعضا يكاد يقتله كمدا. هذا المشورة، وشاورهم في الأمر، لأن هذا من السياسة الشرعية. وأراد عمر بن الخطاب أن لا يكون أمر الشورى شبه لا يلجه كل أحد، الرعاع الدهماء، كما هو الشأن في باب الانتخابات البدعية التي يمتطيها السفلة والفجرة وافدة من بلاد الكفار، ويطرب لها ولد الدد ومن كان على شاكلته، يطربون ويرقصون لهذه الانتخابات طمعا في سدة الحكم. كم لك أنت تهرول وجماعتك وراء الانتخابات ووراء الأعمال السرية والخلايا العنقودية، كم لكم مع طاولة الأعداء تقتربون إليهم وتزحفون إلى الدول علكم تحظون بمنصب وتأتون بالخلافة الواهمة. فلذلك ولد الدد يعلم هذا وهو يعانده عن علم لا عن جهالة. لذلك أن عمر بن الخطاب صير أمر الشورى إلى 6، 6 من رفعاء الصحابة الكرام، فما وجدوا مثل عثمان ولا أرجح منه، فقد كان خير الصحابة رضوان الله عليه ذو النورين، فاختير عثمان ابن عفان وصار خليفة المسلمين. ثم بعد أكثر الصحابة لما أن قتل عثمان ابن عفان قتله الخوارج ولد الدد الذين يقتلون الحكام بدعوى أنهم ظلما. هل كان عثمان ابن عفان ظالما؟ كان خليفة راشدا، كان عدلا، خرج عليه الخوارج وأراقوا دمه وهو يقرأ كلام ربه والمصحف بين يديه، سقط دمه الطاهر الزكي على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنت تريد هذا، أن تسعى الشعوب إلى قلع الحكام بالدماء والأشلاء. ثم بايع أكثر الصحابة عليا ابن أبي طالب، وكان من أعظم ما قد قام به، ووجد نفسه فرحا مسرورا به أن قطع دابر الخوارج في النهروان، قطع دابره بعد أن أراد أن يعمل على نصيحتهم وعلى تذكيرهم، فبعث عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. هؤلاء الخوارج لا يجدي معهم نصح ناصح، فلينتبه الطيبون أهل مكر وخديعة. إلا أن عبد الله بن عباس رجع فيما قد روي أكثر من 3000 إلى الحق والصواب. لذلك ينبغي أن تعلم أن طريقة تنصيب الأئمة طريقة الخلفاء الراشدين، وهي منبثقة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ذكر نبينا طريقة التعامل مع الحاكم في نصيحته: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها له علانية، ولينصح له فيما بينه وبينه، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد في التعامل مع الحكام: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي حديث نهيت أن أقتل المصلين. لذلك ينبغي أن تحذر من مقالات هؤلاء الذين يريدون ولو اقتحموا حرمة الإسلام في أصوله من أجل أن يسوغوا ما يفعلونه من مصارعة الحكام. وإذا رأيت في تاريخهم رأيت مداهنة عجيبة إذا ما رأوا مغنما. خذ مثلا يوسف القرضاوي، هذا ممن يحبه الدد وجماعته، جماعة الدد يحبون هذا القرضاوي حبا جما، يحبون القرضاوي حبا جما، يحبه علي الصلابي نزيل قطر، ويحبه الدد هذا، ويحبه سلمان العودة، ويحبه، يحبونه رغم أن هذا الرجل الخارجي جاء إلى خيمة القذافي مسلما، وكذلك أيضا يشكره ويشكر قيادته. فلما أن حصلت الثورة وقام الناس على القذافي قالوا: اقتلوه، دمه في رقبتي. لا شك أنه رجع بحقائب مملوءة من الدنانير. هؤلاء ليسوا وراء دين، وراء دنيا. ولذلك لا تعجب أن ترى لهم لقاءات مشبوهة مع ذوي الولاية والحكم. قال: ولم يجعل للأمة دستورا. كذبت، كذبت، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل أمته عليه. النصوص تقمعك، الأدلة تدفعك، طريقة السلف شجن في حلقك وغيرك. متى تنكر السلف لطريقة الخلفاء الراشدين، متى طعن الطاعن منهم في تنصيب الأئمة والخلفاء إلى يومنا هذا يجري على تنصيب الحكام بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. نحن لا نعتد بالديمقراطية دستورا، فالتهمأك أنت وأصحابك، الديمقراطية كفر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن لا نعتد باحترام الرأي والرأي الآخر أبدا، نحن لا نعتد إلا بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم منهجا وحكما. أنت تلهث وراء المقاعد، أنتم تزحفون في الانتخابات، أنتم تشاجرون بفلسطين من جمع الأموال من أجل أن ينجح فلان في الحملة الانتخابية. أنت مريض تحتاج إلى راق يرقيك. ثم يقول: وكان ذلك سببا في ردة جمهور المسلمين عن الإسلام. السبب في أن جماعة من الأعراب في البادية ارتدوا أن النبي لم يبقي لنا دستورا في الحكم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ارتد هؤلاء لأنهم من الأعراب الذين أسلموا قريبا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ارتد آخرون بسبب منع إعطاء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر الصديق وجمع الله قلوب الصحابة على قتالهم. وكان قد اعترض في أول الأمر عمر بن الخطاب، فلما ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إن عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. جاء لفظ: من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال عمر بن الخطاب: والله ما أنشرح الله عز وجل صدري لما ذهب إليه أبو بكر الصديق، لأنه كان أعلمهم، كان أبو بكر الصديق أعلم الصحابة، فقاتل أهل الردة الذين هم مانعوا الزكاة والذين ارتدوا من الأعراب لضعف إسلامهم. ليس هناك دستور يبحثون وراءه، وليس المسألة متعلقة بتنصيب الخلفاء حتى تجعل هذا سببا في نكسة هؤلاء وردتهم. كأنك تريد أن تقول إننا على الردة ما لم نأتي بدستوركم. من الذي سيضع الدستور؟ دستور ولد الددو؟ هذا هو الدستور الذي سنتحاكم إليه؟ هذا لا يدري ما يخرج من رأسه. وطريقة السلف في تنصيب الأئمة أجمع عليها العلماء والأئمة، وحررت وقررت في كتب الاعتقاد والمنهج. اقرأ كتب السنن والآثار، السنة للإمام أحمد، السنة للحميدي، السنة للخلال، السنة للبربهاري، السنة للصابوني. اقرأوا تجدوا هذا مبثوثا موضع إجماع واتفاق. ما شكى أحد غياب دستور. أيها الكاذب مجرم هذا. ولذلك يجب على البلدة التي يقيم فيها أن يستدعى كي يتخلص من هذا الكلام ويتوب منه. ديننا كامل وشريعتنا واضحة سمحة، تركتكم على البيضاء. البيضاء يا ولد الددو، نحن نراها بيضاء ساطعة، أنت تراها غبشة. والله لا يصلح عمل المفسدين. تكشفت أحوال هؤلاء وتبين من بكى ممن تباكى. انظروا إلى عظم المنهج السلفي، انظر إلى أصوله الثابتة، انظر إلى ثبات مواقفهم لما ضعفوا عن مطالبهم السيئة في إراقة دماء المسلمين وزعزعة أمان الدول عمدوا إلى الشريعة تحريفا، ألا ساء ما يفعلون. قاتله الله وعامله بعدله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.